ما بطل على غيابك دمع، والله لي من ناس بصياح وصرختي، والله ما بطل على غيابك دمع. شلون مني تيرح وبي ابد ما فكرت، شلون مني تيرح وبي ابد ما فكرت. ان شاء الله قبلك متيت وما اشوف فراقك، ان شاء الله قبلك متيت وما اشوف فراقك. عيوني ما ظل بيها شوف ومني طاير نومي، قبل يوم